الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعل القرآن الكريم لأبصارنا ضياء ولأذقاننا دواء يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ونحن في ليلة تكريم رجل كريم كان عمده وعمده عظيم، تميز بالقول السليم وتميز ببراد صدره ونقاء يده، ألا وهو راحلنا الكريم العمدة الحاج محمد أبو حسين المدير العام الأسبق بالتربية والتعليم وعلم أعلام قرية الشبنات. فمشاركة لأخيه الأكرمين المهندس إبراهيم المهندس دري الشرقية والمهندس الأستاذ أحمد والأستاذ عبد الكريم المحامي بهيئة البوادر والحاج نبيل، مشاركة إليهم ولكل الأسرة الكريمة، الحاج خليل شعبان والحاج فؤاد عطو والمهندس السيد العزاز جمال فتحي خليل والحاج احمد عبد السلام، مشاركة لكل اهل الشبنات. اشكر لمن شرفنا من الاجتماعية حاج محمود ابو سلامة قاضي القضاة العرب وشقيقه القارئ الشيخ علي محمد سلامة. ايها السادة، نبدأ جمعنا هذا استماعنا بآيات بينات كريمات طاهرات من فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطهروسي علم الأمة الإسلامية وقارئ الإذاعة المصرية، يتفضل مشكورا. وقد خاب من حمل ظلما. صل على حضرة النبي. في متعب بالصحة ربنا. وعنت الله يا جميل، تعاليك يا فارق مصر الأول. وقد غاب من حمل عبد الله كده ندعو القلوب ومن فلا يخاف ظلما ولا هضما القلب الى القلب حبيب الله. الكرامات المتوفرة دي نصلح لها تعالى بيك الله. وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا. سبحان من أنزله يا رب. اشرح صدرك بالقرآن. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. أنا من أنزله يا رب. وصرفنا فينا عليك يا مدوي القلوب. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. عليك يا رب. وصورنا فيه من الوعي. What? الله ما شاء الله. والله لو قالنا لم كل من شبع منك بعض. لا قوة إلا بالله. فتعالى الله. نعم. أنت منفوح ببركة حضرة النبي والله. تعالي. قلت ولقد عهدنا إلى آدم نسي ولم نجد له عما Oh! لو قعدنا الان كده ما نجيبهاش منك والله. سلام. الله يفتح عليك. الله يسهل الله. فوالت والسليل الهجر عليك ويقويك يبارك لك صحتك ربنا. ويعي و

وسبح بحمد ربك العظيم. صلى الله عليه وسلم. والله كنا نسجد جمالها بسرعة مساعة. وتتفق القلوب ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولا تمدن عينيك إلى ما مدّ به أزواجا منهم. ولا تمدن عينيك إلى ما مدّ به أزواجا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتهم الفتاح الطاروبي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نقلناها لحضراتكم من داخل هذا السرادق العظيم الذي كمل بالهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد بيش القايد مركز الزقازيق الشرقية. ايها السادة، باسم اسرة العمدة الراحل الكريم حاج محمد ابو حسن المدير العام الاسبق في التربية والتعليم، باسم ابنائه المهندس ابراهيم دري الشرقية والمحاسب احمد محمد حسن والاستاذ عبد الكريم المحامي بهيئة المواد، وكذلك الحاج نبيل والاستاذ عرفة محمد زكي والاستاذ خليل شعبان والاستاذ فؤاد عطوة والمهندس السيد حسن العزازي، نشكو لأستاذ السيد عاطف محمد ديان مفتش الوعظ بالشرقية، ولفضيلة الشيخ جمال محمد عبد الرحمن شيخ سعد النجار حاج جمال فتح خليل والحانون احمد عبد السلام. كذلك نشكر الوالد الكريم الحاج فاروق العزازي والوالد الكريم الحاج عزة بدوي، خدماتكم لا تنسى ولا تحصى. الاخ الكريم المحاسب ماهر ابو الليل، لكم الشكر يا استاذنا. كذلك نشكر الوالد الكريم الحاج عبد الباسط حاج السيد احمد القصاص، الوالد الكريم المهندس صلاح ايوب عن المهندس صلاح ايوب، والحاج ابراهيم ابو رمضان، والاستاذ ماهر قنبورة. ايها الاخوة الكرام، نعود الى هذه الكلمة الطيبة